فارس لها بلسان حاله يقول هذه الكلمة. سين سؤال: هل أنت تجرؤ أن تخرج أمام زبال الحارة تقول له فرج علي عم بسوي العادة السرية وتروح تسوي أمام العادة السرية؟ أجبني. هل تجرؤ أمام شحادي وتوقف وتقول له أنا عم بسوي العادة السرية؟ كيف تجرؤ أمام رب العالمين الذي يراك ويعلم متقلبك في الليل والنهار أن تمارس هذا الأمر؟ لأعلمن أقواما كما في الحديث يأتون بأمثال جبال تهامة بيضاء من الحسنات فيجعلها الله وباء منثورة. قالوا يا رسول الله هم منا؟ قال هم منكم، من أبناء جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون. كيف يصلوا قيام الليل؟ هم يصلون قيام الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رب العالمين يراقبك ما يراقبك، لك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استحي منه يا رجل. إن قلت لا يراني قد كفر، وإن قلت يراني وبدي أعمل قدامه فأنت لا تستحي. إذا كان يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لك يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بدك كم نفس يقول لك؟ ولا كم نفس نفسته؟ بدك يقول لك كم نفس باين لك؟ ولا كم نفس باين لك؟ بدك يقول لك كم دقت قلب دقت من وقت ما خلقت حتى الآن؟ يعلم ذلك. وكم دقت قلب بقيت لك؟ يعلم ذلك. لكن شوف الفرق بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. لما كان في الليل يقوم استأذن من السيدة عائشة، قال يا عائشة رسول مؤدب أدبه رب العالمين، فبالليل حق الزوجة منقسم حقوقه ثلاثة: حق لنفسي، حق لربي، وحق لزوجه وأهلي. فقال يا عائشة أتأذنين لي؟ يعني حق الآن دوره، بس استأذن بركي تعطيها، بدي أتعبد ربي. شوف لذته مع رب. نحن لذتنا مع اليوم شفت الصورة الفلانية، الله أكبر، مع أحلاه يا زلمة، عيونه وسعات الكبر كبر، كيف ما طلع عليه سنين مثل اللولو، الله أكبر الله. وساعة مرة من الوقت واحد عم بتفرج على فيلم فان دام، بس طلع له بالمقطع هيك المعروف، لكن المرة بدها تنحط سبحان. لك مجلة العربي بشتهي مرة تلاقي على لوحة ما في مرة، لك بدي مثل واحد من العلماء قال بدي أحط مرة على الصورة ولو كانت عم تحلب تيس، بس بدي أحط مرة. المخرج تبعه لاحظت كل مجال تعريف في مرة، ولك على الصابون شامبو شامتو عم تتغسل، ولك على معدات تغيير السيارات بلزق لك مرة. يا زلمة ايش هو؟ إطار مرة، وين ما رحت مرة، على الأكل مرة، سباجيتي مرة، دعي كله مرة. قال يا رسول الله، فقال يا عائشة أتأذنين لي؟ والله حتى الحفاظات، يعني مستوى المرأة فعلا دنيء لدرجة، بس غبيات النسوان ما تستوعب النقطة هي، إن إيش؟ أنه يجعل منها سلعة بخسة الثمن تلقى في الأسواق وترمى في القمامات ويداس عليها. ويا ريت متى ما صار عمره يعني أبو 40 سنين كبت الزبالة وعليهما. قال أتأذن لي؟ فقام يتعبد ربه، فصلى ثم صلى ثم صلى ثم، وهو مبسوط، هو سعيد. اللذة التي يراها من هذا لا تعدلها لذة، حتى تفطرت قدماه قبلت وتشأشأوا. فقالت السيدة عائشة يا رسول الله على ما تتعب نفسك؟ أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ واحد بيتعبد ربه مشان يخلص مزنه؟ قال يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا؟ انا بعبده عشان بس ادخل الجنه؟ لك انا لازم اعبده اشكره على النعمه اللي اعطاني اياها، بس اشكره على النعمه اللي اعطاني اياها. الصادق من بيناتنا بروح من لحظته على البيت صار ورا وعلى فرختين، ولا اقول بعمل هيك ولا ثاني هيك، هون بحط تحليه، هون بحط تخليه، والتخليه قبل التحليه، لانه الواحد بكنس البيت الوسخ طالع الوسخ، بعدين بجيب بقى العفش، بجيب المرايا صور هاي، فبكتب هنا واجبات، بكتب هنا مندوبات، بكتب هون محرمات، بكتب هون مكروهات. أو شدة المحرمات تخلية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، غيبة، ستة، نميمة، سبعة، ثمانية، ستين، سبعين، ثمانية، ماشي أبكتب هون. بكتب هون مكروهات: واحد، اثنين، ستمية، سبعمية، بعمل مكروهة بكون أكثر من محرمات كده طبيعي. إيش صار؟ حرمات عم بعملها، مو تكون مثلا يعني أنت ما تكذب فليش تكتب كذا؟ وما تكسر خلاص. شوف عادي سرية نظر النساء، حقوق الوالدين، والدات قال هذه فرد جماعة، قال هذه كذا، من يبايع واحد من ثلاثة سنين؟ مثلا السوار لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قبل أن تنام تسبيح، قبل هاي كلها مندوبة، شيء ما تعمله هاتبه، شيء بتعمل سهل. تبدأ أولها محرم الكلام، سنت تتركه تصل عليه بصاص، ثانيها بصاص هيك، ثالثها بصاص هيك، سنة ثلاث أيام تاني إذا مش الحال تطلع عليه بالأزرق بعد تخلص منه. إذا جماعة سنت تترك الشغلة، طيب هي شرط تكون شركة نهار تساويها. أما الشغلة أعطاك تساويها كل نهارين، بدك كل نهارين نهارين نهارين ثلاث مرات، بدك ست ايام تصبر كمان دبلين جمعتين، يعني اذا جمعتين احسن تمسك تطلب عليها. اللهم اذا بتعرف حالك تبعد جمعتين ترجع فلوس لا تشطب عليها، خليه خلصت المحرمه كل نهار المساء بقى وتطلع، ما تكون شوي تمسك عليها تقول منك ما بس تفتح هذا المساء بس افتح اليوم كذا كذا انا ايش هاي هي خلصت منها والله هي غطي على الجيم تدخل تتاثر ثاني هو بس عندك شكت الإنسان إنسان من النسيان جيه، فكلنا نعرف كذب حرام بس نعرف الغيبة حرام بس مو مهما بذكرنا، بس دائما معي مزكاه هي من تنبه ترن ترن عم تقول لك خلاص الشيء المكروه أو نخلص منه نرجع للواجبات. إذا كان انتهيت من الواجبات وانتهيت من المحرمات شطبت عليهم يعني تمام، هذاك وصل متقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الولي يساوي الذين آمنوا زائد وكانوا يتقون. إذا حققت هاي وهاي صرت من هدول، وانت مؤمن صرت من هدول. كون تمييز الرسول بيعلمنا هالشيء هذا، واذا ما عرفنا فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل ما قللت من هدول قللت من هدول وكثرت من هدول ما عم تحدث اوتيل اوتيل خمس نجوم في الجنة رقم واحد، التقوى هو واحد تعمل تخليه ليك بجهنب هذا الورق، تطلع لك الورقة ويا أهل الزينة ليش كنت عم تعمل هالشغلة، ويا أهل الزينة ليش عم تعمل هالشغلة، وانت ماشي خلوك نطفوك تمام تتطهر وقوم تدفك في ماء الحياة ترجع تنبت كما تنبت السنبلة، ثم تدخل الجنة وتتصدى ذاك آخر واحد تدفك زي الباب زي فتدخل مع ذي مشي الحق مشي الحق. هيك في هالأمر هاد بيكون أن هنا رقم كم؟ 14 هذا ووصلنا ل 14 وصلنا ل 14 13 من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ الله بما سلف وما بقي. عفوا نحن أربط في مراقبة الله ستر أنكن ياه مراقبة رب العالمين، العالم يعلم خائنة العالم وما تخفي الصدور، هاي رقم صد صارت 15 معناتها إيه 14 صارت 14 15 الآن تقوية التربية الإيمانية، مو ان نحن من اسباب ممارسه العاده السريه ضعف التربيه الايمانيه، فاذا من اسباب ترك العاده السريه تقويه التربيه الايمانيه. هون بقى بتجي قصه صاحبي ابو الرجل الابيض واخيرا صاحب العيناء العيناء بعدين هذا يا صاحبي صاحبي هذا ابو الرجل الابيض صاحبي صاحبي سأنا من ألاف الليار صاحبي كان معي بالحادي عشر، لازم أحطه درجات هنا عشان إذا يعني بعاد يشوف رأسه. كان صاحبي في الحادي عشر يعني بيرك جنبي قدامي هيك شي يعني حوالي، كان لا بيصلي في ذاته واحد لا يصلي، اثنين اشتهيت نار أشوفه موجنوب دائما في حالة عدم طهارة، ثري ثلاثة بيرقص بريك يعني اجت الثري مناسبة البريك ما بتعرفوا البريك شو يعني مثل ديسكو معلم يعني يعني لما كان يرقص قدامي شيء اشتيها طقه بس احس ما امسكه من هون تلاقي عم تحرك هيك. ودارت ايام خمس سنين ست سنين سبع سنين ما عرفش اتصل للحكاية ما عاد اشوفه، اشوفه بالطريق مرة بس يعني شكله متغير، يعني هيك الاقي مسحة الصفارة على وجهه او شلون بدي اقول لك، حزين كأنه جو، بس ما يخطر ببالي شيء، اسلم عليه السلام وتمشي هيك. هذيك السنة مثل الوقت في المسجد في القبلية بيجي بعد درس الجمعة مثل الوقت، يعني تمام مثل الوقت، سلم علي، اهلين شلونك شلون صحتك كذا، قال لي بدي احكي معك شغله. قلت له تفضل. قال لي بس على انفراد. قلت له ماشي رح نعزي. قال لي والله ما نعرف شلون بدي ابدا، بس خوفان خوفان، يعني ما حكي ما حكيت لحدا طويل طويل، شرط بدي اقول لك بس ما بتحكي لحدا. قلت له خلص بدنا نحكي. أنا متوقع تكون هالشغلة بدي أحكي أنا عادي السرية وعن حبوب شلون بدي أصلي شلون بدي أعطي ربي. قلت له تفضل. فأنت مشان أسلوبنا أساليب التربية، لما واحد يحكي معك شيء محرج لا تطلع في وجهه هيك، لا يعني عينك لا تفكر في عينه، بخجل أكثر بقول تحلق أنت يعني، أو إذا بدك يعني طلع عليه وتقول إيه ماشي ما هو إشكال، يعني هز براسك ما تركز بصرك عليه مشان تعطي راحة نفسية. أما إذا كان إيه احكي خلصني إيه بتلاقي ارتبطت سينو. قلت له تفضل. قال لي انا كنها والله بعد احكي ما احكي خوفان ما بعرف. قلت له خلص توكل على الله لا تخاف. قال لي كنها انا الساعة 2 الساعة 3 بالليل بدخل على الغرفة، بقف الباب ببرك بدي انا عصيت اول كف اجاني، يعني توقعت يقول لي بتفرج على فيلم ببرك. انا ما بتذكر حالي نهار من الايام بركت نص ساعة رفع ايدي عبدي، يعني الحمد لله ندي بس نص ساعة ابرك ما بتذكر نهار بركت هناك. اما من الساعة 2 للساعة 3 بالليل بكون في سابع نومي يا زلمة. قلت له ايه انا هو ذاك الوقت نسيت انه لازم ما اطلع عليه، صدق اطلع يعني. قال لي ما بعرف يعني خايف يكون هالشيء تبيها إشي وخايف تكون الشغلة ما هي مزبوطة، يعني أنت إيش عم تحس؟ قال لي ما بعرف وقت بدعي بحس هيك مبسوط مبسوط مبسوط كتير كتير كتير. قلت له لذة عجيبة كتير ما هي؟ قال لي إيه؟ قلت له يعني لذة أعلى من لذة الجنس. قال لي وين وين ما في ما في ما في مقارنة، شيء بحس حالي هيك بعالم تاني بعالم تاني طول طول. قلت له إيه؟ قال لي وما في مرة بدعي دعوة إلا الله بستجب لي إياها، ما في مرة بدعي دعوة إلا الله بستجب لي إياها. قال لي دخلت على المعمل أجير، قلت يا رب جعل لي مكاني في هالمعمل، هلأ صرت رئيس قسم المبيعات أجير رئيس قسم. أنا عم بحكي لي تشا تشا تشا تشا حتى وصل أخي بشرط دي بقى وذكر لي صار شغله سنه ماني متذكر كل التفصيلات، ذكر لي شغلات هو اسمع يعني هو تقول لي كذب يعني هو جاي بيسالني شغلات صح مضبوطه ولا ما مضبوط على اساس انه انا شغلتي اتقل منه، هو مفكرني اتقل منه فجاي بيسالني انه شغلات مضبوطه ولا لا. قال لي حتى بقى هو المشكله وين هون بقى الشغله المصيبه، انه بيحب بنت خاله يعني يريد يتزوجها بالحلال. قال لي شيء مستغرب، انا مستغرب يعني احيانا ما بقول له يا رب لبي لي هالشغله هي لحاله لحاله. قلت شلون يعني لحاله؟ قال لي كنت بيرك يوم الايام الساعه 12 بالليل، فهو الغلط اللي بغلط فيه انه بيحكي مع بنت خاله بالتليفون، بس مو انه حكي فيه شيء عادي جدا جدا، بس طبعا الجمله بين قوسين صعبي هاد لا يفقه شيء من يعني ما هو العالم ولا هو الفقيه، يعني عنده جهل في امور الشريعه كثير، فهي مصيبه يعني ترى. فهي كانت تركله دركله بده ينسى حياته فيها، بس فضل رب العالمين نبهته عليها بس ان شاء الله يكون التزم فيها. فقال لي كتبي لك هيك وعم بقول بقلبي هالي بقلبي، بقول لما اقول بنت خالي تفتح تليفون، انا لسه ما كملت الكلمه بقلبي دق التليفون، وانا بعرف بنت خالي بعد الساعه 9 مستحيل تفتح تليفون، اهلها يكونوا في البيت، وزي على التليفون واهلها ما كانوا في البيت. قال لي شلون هيك شلون هيك؟ مستغرب كثير. قال لي هالشعور دائما مع الشعور كثير كثير كويس، مره من المرات طلعت على البلكون عم وقع عيني على مرة بنت الجيران. قلت له قام راح الشعور. قال ليش عرفك؟ كان بيني. قال لي شلون يعني؟ قلت له لانه هل مرتبة رب العالمين رفعت بها لما عصيته بده يخفسك بدون شك، هي شرط للفوق. ولذلك لما حنظل حكيت لكم في المرة الماضية وجاء مكسور الخاطر وزعلان زعلان همه هيك عيونه حواجبه مهدلة وجهه ميشا أبو بكر قال ما بالك يا حنظلة مهموم مغموم قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله فتطمئن قلوبنا فإن ذهبنا وعافسنا الضيعات والزوجات عدنا إلى ما كنا عليه قال إني لا أجد مثل ما تجد يا حنظلة هلم بنا إلى رسول الله أتى رسول الله قال يا رسول الله كيت وكيت وكيت قال يا حنظلة أما والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني شوي هيك لما بتشد مع رب العالمين بشدكنا عنده ترخي برخيك فكان عمران بن الحصين يصافح الملائكة ويسلم عليها في الطريق اللي كذبه ما بصدق عمرك ما تصدق صحيح مسلم الملائكة مو مخلوقات نورانية مخلوقات هي مخلوقات إذا مالك مأمن فيها من بر هلا شايف الأشعة السينية ما بتشوف الأشعة السينية موجودة ما موجودة هلا هالجاذبية هاي موجودة ما موجودة فرجونية وما بقى فيها حتى أشوفها ما فرجتها ما بقى فيها مجنون هذا أنا إذا كنت هيك مجنون حاسس بآثارة أشعة السينية مستحيل أشوفها بس عشان بآثارة لكن موجودة بخبر الصادق أشعة خاصة مشان التصوير ما ترى بالعين المجردة يعني أشعة تحت الحمراء فوق بنفسجية فعمران بن الحصين نحن أعيننا الآن ما تستطيع أن ترى هذا المجال لكن إذا رب العالمين أعطاه القدرة تستطيع لا ما تستطيع تستطيع فكان عمران بن الحصين وفوق ليش لا مو بس فوق ليش لأنه كانت تصافعه في الطريق فلما اكتوى قلت لكم مو قلت لكم المرة الماضية يعني دي لهم الجرح تحمي السيخ نواصة هاد منهي عنهم ارش ارتكاب مكروه اختفت الملائكة ما عاد يشوفها هو عم بحكي عن حاله فلما تركت الكي فصاحبي هو قال لي انا منين جاوبته لصاحبي جاوبته من الحديد مش برجم بالغيب انا عليه الحلقة اذا بعرف بعد دقيقة ايش يصير فيني انا بكون شي شغلة مش بعرف فقلت له طلعت قال لي طلعت على البنت قلت له امرأة شو قال لي ايش عرفها قلت له مبينة حكيت له القصة قلت له بعدين قال لي بعدين حسيت حالي بقدر اطلع عليها قلت له رجع قال لي ايه قلت له الله يغفر فيك المره الثانيه ما راح تزبطها الله اعلم هلا لحقت حالك هلا بدلك يا اذا غضب عليه غضبه والله بشيلك قال لي لا انا قلت له قال لي لا خلاص والله ما بدي ما بدي شيء بس هالشعور يبقى عندي بس هالشعور الله خليه يقول لي شلون بدي بقى شلون بدي بقى طلعت انا والباب بقول ايه محسب لي الشغله انا يعني انا ويكون عندي الشعور او مالك شلون بدي بقى الشعور اوعى كمل لي هو قصص مشان يثبت لي بقى الشعور الحاله اللي هو فيها ما عاد يعرف هي مضبوطه ولا مش مضبوطه يعني هو متعجب انه هو شايف حتى رب العالمين بيعمل له هالشيء وانا هذاك وقت عادي عم صفص مغلي مغلي بدي اعرف بس ايش الشغله اللي رفعته الرفعه هي بعد ثلاث مرات حتى واخيرا اكتشفت ايش السر سبور صارت المره الاولى هي وانا قلبي تحسل سحسله لما عرفت انه بدا يدعوي وتستجاب ما بعرف قال له دعيلي فلاش لانه هو قال كثير بخاف كثير انه حدا يعرف واذا وصلنا اللي ما بده اسمي ولا شكلي ولا لوني ولا ابدا ابدا ابدا حتى يا زلمه انا بدي احكي معه يعني هلا بستحي انه قال له دعيلي شغله بدي اجيبها عرضا والله مثلا بكره كذا على والله يوفقنا بالشغله هي لحاله بالك الاسبوع حبه حبه نمشي خطوه عم كمل هو قال لي يوم الايام كنت مدينه فقام اجا رجال ختيار من مال الله دخل عنده يا ابني والله انا عندي عيال عندي مره اولاد صار يعد له كم مره والزوجات والاولاد العيال والفقر وش عنده ببيته وين ساكن وكم غرفه وما في عنده وهذا قال لي انا اوام قلبي بتقطع راسا قلت له خلاص خلاص لا تكمل بكره بجيب لك مصاري هلا ما معي بكره بجيب مصاري وبجي قال لي مخبي انا كنت مصاري في البيت قلت بجيب 500 وبجي ثاني نهار اجا ما يحس لأجا رجال قال لي هو اجا اعطيته المصاري قال لي يا ابني والله الله يخليك والله العاوز ما مكتب اخذ والله الزلة قال له خلاص عمو خلاص مش الحال مش الحال مش الحال خلاص مش الحال وقف هيك طلع فيه قال لي اطلب قلت له نعم قال لي اطلب سألني ايش تريد ايش تتمنى قلت له ايش يعني قال لي يعني اطلب شغلي ادعي لك قال له ادعي لي الله يرزقني مصاري انا يعني سويني غني قالوا له ان شاء الله المحل كله ذهب. قال له اشوف الكعبه، انا كثير بحب الكعبه. قال له يا رب ان شاء الله بشوف الكعبه. قال لي حمل حاله ومشي. قال لي انا ما بعرف ايش قصته هذه. قلت الحقه شوف وين بده يروح. لحقته هو يمشي وانا امشي، هو يمشي وانا امشي، عيني عليه ما بتفارق، الوحيد بالمدينه كلها اللي لابس ابيض، عيني عليه يمشي وامشي، يمشي وامشي، يمشي وامشي، عوج عوج اختفى، عوج عوج. اه بشوف اللي بنهارته شفت بمنامي الكعبه وعم ببوس الحجر الاسود وفتحت عيوني كاني طعته على تمي هون هون. قال لي كانه هلا هلا عم بدوق، كانه ها كوني كوني كاني. وقال لي هلا اشتريت محل الصياغه وبيع ذهب. انا هون قلت له يا صاحبي ايه ان شاء الله بمشي الحال ان شاء الله. رجعت على البيت، هي الجوله الاولى شفته بعدين ثلاث مرات، كل مرة يفتقدي جروحاتي أكثر وأكثر، حتى آخر مرة من إيش صار لي شايفه شهرين أو شهر وثلاث ونص تقريبا، طلبت منه ثلاث شغلات ما أحسنت هلا أصلا منه، دعالي ثلاث دعوات مثل فلقة الصبح جت يا زلمة كأنه هيك، بحكيكوا عليها بعدين. المهم والله حتى آخر مرة ما بنسى في واحد عم بسوي لي مشاكل، يعني هون مشان موضوع التدريس وما التدريس والأمور هي، قلت له والله فلان الفلاني عم سوي مشاكل. قال لي ايش اسمه؟ قلت له فلان الفلاني. صار يقول فلان الفلاني يعني عم بحفظ اسمه. قلت واخ راح الزلمه. والله يا شباب عم بعلمكم يمين، تاني نهار ما بشوف، سالت عنه ما عم بشوف بعينه، معه صار مثل الغباش والشبكيه مفصوله على الدكتور. انا قلت واخ راح الزلمه. ف بكملكم الأسبوع الجاي حاجة.